يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ماله من الربا هل يقبل حجه وهل له حج؟ حجه يقبل إذا أدى المناسك، لكن يأثم على الربا، يأثم على الربا. فإذا حج بمال حرام وأدى المناسك حجه صحيح، لكنه يأثم على الحرام. نعم.